صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا بالأمس في أنه إذا الإنسان نسى جزء من الأجزاء فما هي مقتضى القاعدة؟ فهل القاعدة تقتضي بطلان الصلاة أم صحة الصلاة؟ الشيخ رضوان الله عليه قال تقتضي بطلان الصلاة. لماذا؟ لأن السورة إذا كانت جزء في حالة الالتفات فحتما تبقى على الجزئية في حالة النسيان، لأن إذا ما بقى الجزء في حالة النسيان فلا بد وأن يقال للناس يا أيها الناس السورة ليست جزءا في حقك. ومن المعلوم أن الناس لا يعلم أنه ناسي، فلا يمكن أن تسقط جزئية السورة في الجزئية عن السورة، ما يمكن تسقط في حق الناس. هذا ذكرناه بالأمس قبل ما أدخل في درسنا الجديد في هذا اليوم. أكو إشكال أو سؤال يجي في ذهن الطالب، أكو جواب أو سؤال أو إشكال يجي في ذهن الطالب عما ذكره الشيخ الأنصاري، بل بعض الأشخاص ذكره في كتابه، كتاب مطبوع عن هذا موجود، ذكره أحد المحشين على الكفاية. المقصود الإشكال الذي يجي هذا السؤال، أن نقول للشيخ الأنصاري صحيح الناس ما نقدر نقول له يا أيها الناس السورة ليست جزءا في حقك، لكن بعد ما ارتفع نسيانه وتذكر نقدر نقول له تعال يا أيها يا أيها شنو نقول له؟ يا أيها الناس قل من نقول له يا من نسى، يا من نسى وتذكر، من تذكر ماذا أحسن بعد نسيانه؟ فنقدر نحاشيه ولا هو يلتفت أنه متذكر الآن بعد نسيانه؟ يا من تذكر بعد نسيانه تعال انت ملازم السورة ليست جزءا في حقك، ما يجب عليك الإعادة وغير ذلك. كيف نقول وهذا الشيء ماذا وجيح من أذن نقدر يوم نقدر؟ فشلون الشيخ رضوان الله عليه قال الناس ما يمكن توجيه الخضاب إليه؟ نقول يمكن توجيهه بعد ارتفاع نسيانه او نوجهه حين نسيانه ويستفيد من نشوته بعد ارتفاع نسيانه. شلون الشيخ قال الجزئية متى ارتفع في حق الناس؟ ما يمكن. هذا السؤال يجي للذهن. الشيخ رضوان الله عليه بالأمس أجاب ترى عن هذا السؤال، لكن هو ما طرح الإشكال حتى الطالب يتوجه كل الذهن وكذا، بس هو أجاب. شنو الجواب؟ شنو الجواب؟ بعدنا ترى درس جديد ما شرحنا فيه، هذا درس نبي. نقول هذا الناس بعد ما ذكر، انا اسالك وانت جاوب، لما نريد نقول ما لازم ان يعيد الصلاة. التأثير تقول نقول له بعد ما فرض نقول له لا تعيد الصلاة. فاحنا نسأل هذا السؤال انه لما نقول له لا تعيد الصلاة حينئذ هو لما ضيّر بيعقل وبتفهم. الان سلمنا نقول عيد الصلاة بس قبلا وبيما كان مكلف بتعجب من صلي ولما صلي حتى فيه ما في حقه بعد ايه عام تكديده 9 سنة لو 10 سنة يلا سنة جعوب تقول لي ها اقول شنو 9 اذا صار 9 يعني معناه كل تناسي بالتسعة حالة نسيانه وهذا قلنا ماذا ما يمكن تكليف الناس حالة نسيانه هو لا يعلم بأنه ناسي حتى تقول له تسعة يا لا كل فبيما بالعشرة لكن بعد نسيانه نقول له انت بتكلف بالعشرة وانت ما جبت 10 انت بتغير الواجب ولم تأتي بيما بالواجب لكن هذا غير الواجب يجزي عنك عن الواجب هذا قلنا ممكن لكن هذا قلنا يحتاج علما الى دليل اصل ما يقتضي انه لا تعيد بل بالعكس الاصل يقول اشتغال يقيني يستدعي الفراغ يقيني انت كنت قبل الصلاة تلف بالعشرة يقول تجيب العشرة تقيني فالخلاصة هذا انا اشتغل عن الكبت لكن اريد اركز عليه فلا يمكن لقائل ان بانه بعد الصلاة نقول له لا تعيد الصلاة صحيح نقول له لا تعيد لكن انا اسأل هذا السؤال حينما صلى مكلف بالتسعة او بالعشرة اذا بالتسعة يعني موجه الى فيه يا ايها الناس جيب التسعة ما لازم العشرة هو ما يلتفت ناس موجه الى تكليف بالعشرة حين اذن بعد الصلاة نقول له ما لازم انت ما جبت الواجب لكن هذا غير الواجب يجزي عن الواجب هذا معقول لكن محتاج الى دليل الاصول ما تقتضي البراءة بل تقتضي الاشتغال هذا كل درس امس بينته درسنا الجديد من الان سوف يشرح من الان سوف يشرح لعل قائلا منكم يقول يا شيخنا لماذا لا نربط مسألتنا هذه بمسألة قريناها مو في الرسائل قريناها ما ادري وين قريناها شنو هي تحكيها في المعالم قريناها هي شنو هي ان الامر الظاهري هل يقتضي الاجزاء او لا يقتضي الاجزاء فاذا الامر الظاهري يقتضي الاجزاء ادرسنا جديد ترى تنقول هذا الناس في صلاة شنو مجزية لانه امتثل الامر الظاهري والامر الظاهري يقتضي الاجزاء اذا قلنا غير لا يقتضي الاجزاء فهذه صلاة ماذا يكون يعيدها ليش ما نربط مسألتنا بذيك المسألة اقول لك انت مش قاعد تحكي ولا ها شنو خير ايش قاعد احكي انا ايش قاعد اقوله ايش قلت انا قلت خل نربط مسألتنا بمسألة الامر الظاهري ادرك يا واد جيب امر ظاهري وين جيب جيب جيب جيب امر ظاهري وين امر ظاهري بالتسعة المفروض احنا نقول ماكو امر قلنا ما يمكن يكلف الناس بالتسعة فأمر ظاهري ما اقضي من بالتسعة بالعشرة فهو واقعي. سلامنا في الامر الظاهري. ما في امر ظاهري حتى نقول امر ظاهري يختبر اجزاء صلاة صحيح. ما يختبر صلاة باطلة في المسجد. ايش قاعد تحكي؟ امر ظاهري اصلا ما صعدنا لانها شو يسمونه؟ ما في امر بالتسعة حتى نقول هذا امر ظاهري بالتسعة هل يختبر اجزاء ام لا؟ انا هيك اجاوب. بس انت همات لابد تقول لي شيخنا هم يا واش تصير عصبي. انا اجيب لك امر ظاهري. ها؟ صدق؟ وين امر ظاهري؟ وهو الامر العقلي. نقول سماحة العقل حينما ينسى الشخص الصورتين شو يقول العقل؟ اطمن هذا ما مكلف بيما بالعشرة لان ناسي غافل والغافل لا يكلف. اذا سويتك امر عقلي او لا؟ اقول لك لا ما سويت لي امر عقلي. هذا الجواب. لا ما سويت لان كرر الشايفك فلا اشوفه نشكلت انت. انا قلت والله استرجلت انا ان العقل يقول امر بالعشرة ما موجود ما دام انا ناسي الجزء العاشر. نقول بصدق العقل هيجي يقول امر بالعشرة ما اكو. لكن هذا ما يفيدنا احنا سري. اكو امر بالتسعة مجرد لا يوجد امر بالعشرة. لا لا لا يوجد. هذا ما معنى ليس معنى انه اكو امر ظاهر بالتسعة. وفي سنة قشمر ده يعني فالعقل اقصى ما يحكم ويقضي بان عشرة لا يوجد بها امر متعلق. لا يوجد امر متعلق بها لان مكلف ناسي العشرة نجد العاشر. لكن ما يدل على انه بالتسعة مكلف. وكيف يقول العقل بأن الناس مكلفون بما مكلفون بالتسعة مع أن التكليف بشيء فرع الالتفات إلى موضوع ذلك التكليف. وموضوع التكليف في موردنا شنو هو؟ تقدر تقول ياهو الناسي موضوعها. والمفروض هو لا يلتفت الى انه ناسي. وكيف من الاول وكيف يحكم العقل بان الناسي مكلف بالتسعة والحال ان ثبوت التكليف ثبوت التكليف بشيء سواء كان تكليف شرعي او عقلي فرع الالتفات لمن الى موضوع ذلك التكليف. والمفروض في مقامنا المكلف ما يمكن يلتفت الى موضوع هذا التكليف موضوع الناس وما يدل الناس. تطبق العبارة. يقول قدس سره ومما ذكرناه ظهر انه ما تقدر تربط مسألتنا بيا مسألة او تجعلها من صغريات يا مسألة من مصاديق يا مسألة ذيك المسألة الامر ظاهر هل يقتضي الاجزاء ام لا. لا ما تقدر. ومما ذكرنا تقدر تقول ومما ذكرنا شنو يعني؟ يعني من انه لا يوجد امر بالناقص بالتسعة ظهر انه ليس هذه المسألة من مسألة اقتضاء الامر شنو للاجزاء، مسألتنا ليس من تلك المسألة في شيء، في شيء يعني شنو ابدا، في شيء يعني مسألتنا ليست من تلك المسألة في شيء يعني ابدا. ليش؟ لان تلك المسألة مفروضة فيما اذا كان المأتي به مأمورا به بأمر الأمر الشرعي أكو به، مثل ما كالصلاة مع التيمم أو الصلاة بما مع من مع الطهارة بالطهارة الذي أظن مغنونة أظن أن أكو طهارة بسوء الصحابة وغير الصحابة، ما يقال أكو أمر ظاهر. وليس في المقام أمر بما أتى به الناس أصلا، يعني أصلا ما موجود أمر، فما دام امر ما موجود فما الى معنى ندخل مسألتنا ونجعلها مصداق من مصادق تلك المسألة. حضرة جنابك قلت لعله تقول على انه لا انا اجيب الامر، لكن عقلي، فإن العقل يحكم بأن هذا غير مكلف بالعشرة، يجاوب الشيخ يقول وقد يتوهم أن في المقام أمرا عقليا، شنو لاستقلال العقل بأن الواجب في حق الناس شنو تسعى، وهذا المأتي به يعني التسعى سيندرج لذلك يعني لأجل حكم العقل، وين يندرج في إتيان المأمور به، لكن مأمور به يا أمر مأمور به يا أمر بالأمر العقلي، يندرج فيما أن الإسلام بالمأمور به العقلي بالأمر العقلي يتأذئون. الشيخ يجاب يقول وهو كاتب جدا، ليش؟ لأن العقل فقط وفقط شنو؟ فقط وفقط بل شنو؟ ينفي تكليفه بالمنفي يعني بالعشرة، ولا يثبت له تكليفا بما عداه من الأجزاء يعني بالتسعة. قد واحد يقول شيخنا شعب العقل شو يسمونه شو يسمونه العقل شنو ما يثبت تكليف بالتسعة، شهادة المكلف الناس لما يصلي بداعي شنو يجيب هاي الصلاة اذا امر بالتسعة ما نستفين شنو يا لا شنو جوابه، نقول له هو يتخيل انه قاعد يزيد العشرة هو ما نافي، وانه امر صلى العشرة متوجه اليه وقاعد يمتثله هو هذي يتصور، لذلك يقول وانما يأتي بها يعني بهذه الاجزاء بما عدا المنفي بداع الامر بالعبادة يا امر بها عبادة الواقعية ذاك امر بالعشرة يعني غفلة عن عدم كونه اياها، يعني ما غفلت على انه هذه ليس في العبادة الواقعية عن عدم كونه كون من مأتي به اياها يعني شنو العبادة الواقعية، يعني ما غفلتي عن ان هذا المأتي ليس هو العبادة الواقعية كيف شنو كيف يعني شلون نقول بانه هذا التكليف اطوع ليه بالتسعة والحال الواقعية والحال التكليف عقليا كان او شرعيا شيحتاج الى الالتفات، التفات من الى الموضوع، وهذا الشخص غير ملتفت الى انه ناس عن الجزء حتى يكلف دينا بما عداه. ونظير هذا التوهم توهم يقول هسه من باب الكلام يجر الكلام، بس خارج عن كلام، الكلام يجر الكلام، تعرف شنو معناه؟ طب شنو الشخص ادري شو يريد يقول؟ اذا شخص اعتقد ان السورة ليست جزءا، اعتقد اعتقادا من باب الجهل الجالس يسمونه مركب، يعني كان يجزم مناسي، يجزم بانه شنو الصورة مثلا ليست بالجسم، بس اعتقاد باطل. فهنا يمكن هذه المسألة ندخلها تحت من؟ تحت الاجزاء، مسألة الامر الظاهر ان يصير اجزائي ولا قد واحد يدخلها تعدي قلت هاي مسألة انتر جانبية، احنا كلامنا في النسيان مو كلامنا في الجاهلين مركب، لكن ما كلام يدور الكلام. يقول الشيخ اتضح ما نقدر ندخلها، ليش؟ لان هذا الجاهل ما اكو عنده امر ديما بالتسعة، لان لا يمكن ان يقال له يا ايها الجاهل، هو الجاهل يدرك الجاهل، الجاهل المركب ما يدري الجاهل، يا ايها الجاهل المركب ائتي بالتسعة، ما يمكن لانه هو مجاهل، لا يدري لانه جاهل مركب، فامر ما موجود، لا امر شرعي ولا يمكن امر عقلي. ليش؟ لان توجيه الامر طبع الالتفات الى الموضوع، وهذا ما يمكن يلتفت من الى الموضوع، فما نقدر ندخل هاي المسألة تحت الاجزاء. يا مسألة، هاي المسألة لكم مسألة الجاهل اللي خارج عن محل كلامنا، وذكرناه من باب الكلام يجر كلام. ونظير هذا التوهم توهم ان ما يأتي به الجاهل المركب يأتي به شنو؟ باعتقادي انه المأمور به، بناء هذا المأمور به هي التسعة والصورة ليست جزء من دون نسيان، بس بناء موجبه. ونظير هذا التوهم توهم ان ما يأتي به الجاهل من يا باب، هذا الذي يأتي به الجاهل من باب اتيان المأمور به بالامر العقلي، فيستطيع عدش المثل وفساده يظهر من ماذا؟ فلما بعلمه. ليش نقول له هذا ما مكلف ديما بالتسعة؟ لانه فرع الاتفاق الموضوع، وهذا ما نستخدمه لانه جاهل مرة. واما ما ذكره من ان دليل الاجزاء الجهد قد يكون الى اخره، يقول الشيخ انت امس سحتيت وفق كلامك في وفق كلامك، امس في وفق درسنا، وفق درسنا مو اخيره ولا اوله، وفق ها سحتيت انا سحتيت قلت انه اذا شو يسمونه دليل الجزئيه ما كان باطلاق يثبت شو يسمونه هذا جزء في حاله شو يسمونه النسيان، وذكرت لذلك كم مورد؟ موردين، يعني الثاني الشام قلنا اذا الجزئيه استفدناها من الحكم التكليفي، فبما ان الحكم التكليفي مختص بما بها حاله التفاف، فالجزئيه هم راح تختص بحاله ايه؟ التفاف. تتذكرون ايش قلنا وما قلنا؟ الشيخ الانصاري يقول تعال تعال اصبر يا واخي واخي، هاي تناقصت على هاللهجه، بس كررها دوري حتى انا اقصد، كررها دوري الخشوب حتى انا التفت لها زين، وحتى انا التفت فيها اكررها. قلت اذا كانت الجزئيه ليست مطلقه دليلها ليس فيه اطلاق، بل كان فقط يثبت الجزئيه في حاله الانتفاع، شو وقت قلنا مثل من؟ موردين، مورد الثاني، مورد الاول اذا كان دليل اجماع، مورد الثاني شنو؟ كلام احنا شفنا المورد الثاني. اذا كان منشأ الجزئية حكم تكليف، فهذا الحكم التكليفي بما انه مختص بحالة التذكر، تكليف ما في حالة النسيان، فلازم الجزئية مختصة بحالة التذكر. الشيخ يجيب يقول هذا الكلام ليس بمستقيم، ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه أنا أسأل ذلك الحكم التكليفي نفسي أو غيري، جاوبني خلاص ما تعرف نفسي وغير شنو. إذا قلنا نفسي يعني شنو معنى؟ يعني هو هذا من الواجبات النفسية أصلا، من الواجبات النفسية. هو هذا الشيء مثلا مثلا مثلا شنو؟ إذا واحد عطس بالصلاة مثلا أدو مثلا سخب مو صحيح. إذا واحد عطس مو بالصلاة، لا مو بالصلاة، إنسان عاطس افترق يجب عليه وجوب نفسي تحديد. شو يجب عليه؟ أنه يسمت. لا مو يسمت، تسمية الغير يقول، مو هو يقول الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد. إيه هاي همات بيها، اللهم صل على محمد وعلى هاي هم ترتك من ماذا؟ بل همات بيها، بل مو أنه فقط الحمد لله رب العالمين. لذلك الباب كلام يجر الكلام هيك بعد ما أدري شلون صار. أنه فرد رواية أو يقولون فرد مرة واحد داعك بالمجلس والإمام الصادق صلوات الله عليه أظن عطس، شو الإمام نازل يرحمكم الله، أنا يجب بالمستحبات. فرد مرة مع الثاني شو ما قال يرحمكم الله، مرتين عطس ما أدري قال نازل يرحمكم. واحد اعترض على الإمام قال له ليش ما تقول له هذا يرحمكم الله؟ قال هذا لم يعطنا حقنا، حقنا ما اعطانا اياه. قال هم ما اعطيت اياه حقه، ما اعطيت اياه. قال شلون حقك شنو ما اعطيت؟ قال لانه لما واحد يعطس مو بس يقول الحمد لله رب العالمين، يكون يقول شنو؟ وصلى الله على محمد واله. ها فهو ما قال واله ومحمد صلى الله عليه، كلها ما قال الذي من جملته واله، فما اعطانا حقنا انا ما اعطي حقه. هذا ابتهم قال. فلذلك مرت الثالثه لما انعطش قال الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. ذاك الوقت قال له ماذا؟ يرحمك. فهم ذا فائده ماذا؟ اجنبيه. فكلام انا لو فرض على انه واحد واجب حينما يعطش يقول الحمد لله رب العالمين من الواجبات النفسيه، لو فرض هذا يسمونه واجب نفسي. فالخلاصة الشيخ الأنصاري يقول انت تقول الجزئية قد تثبت بحكم تكليفي، يعني حكم تكليفي نفسي يا حكم تكليفي مقدم لغيري. جاوبني شنو؟ اذا نفسي الحكم النفسي الواجب النفسي، ما يستفاد منه هذا الجزئية؟ ومن الواجبات النفسية ماذا للإنسان؟ أن يقول حينما يعطس والحمد لله رب الحمد لله رب العالمين، لكن معناه راح يصير جزء من الصلاة؟ لا، مو معنى أنه لو اعتصد بالصلاة من أجزاء الصلاة راح يصير أن أقول أنه الحمد لله رب العالمين، هذا واجب نفسي. بل لما تعتصد بالصلاة بل واجب عليك أن تقول الحمد لله رب. لكن شو يسمون هذا الواجب؟ يعبرون عنه شنو في التعبير الفقهي؟ واجب في واجب يعبرون عنه، جزء ما يصير. لا واجب هو بنفسه، مو أنه جزء من واجب نفسي. هذا من الواجب النفسي لم تستنتج ماذا الجزئية. فقل لي لا سأقول أن واجب غيري مقدمي، أقول لك إيه هاي حكايتك حلوة. هو لأجل جزء صار الوجوب، وجوب شنو؟ كل جزء يتعلق به شنو؟ وجوب غيري. حكايتك حلوة، لكن حينما يسقط الوجوب الغير لأجل النسيان لا يلزم سقوط الجزئية، لأن الجزئية ولدت الأمر الغيري، لا أن الأمر الغيري ولد الجزئية. ما قاعد تكتبون شنو أقول أني ولا أقول هو الأمر الغيري حصل وأوجد الجزئية. يو لا، نقول لما كان هذا الشيء جزءا مثل صورة جزء توجه إليها الأمر الغيري، لما كان جزءا توجه الأمر الغيري. هذا الصحيح. يو صحيح نقول هيك أن الأمر الغيري بالسجود أو بالصورة هو الذي جعل الصورة جزءا. يو صحيح، الصحيح على أنه ماذا؟ الجزئية ولدت الأمر الغيري، فإذا هي المولدة فلا يلزم من سقوط الوجوب الغيري سقوط ماذا؟ الجزئية، لأنها لم تنشأ من الأمر الغيري حتى يلزم أنه إذا سقط الأمر الغيري سقطت الجزئية، بل هي ولدت الأمر الغيري، فإذا هي المولدة للأمر الغيري فلا يلزم حينئذ من سقوط الأمر الغيري الذي ولدته سقوط ما نقصه، ما يلزم ذلك. نقول ان انا جزئية اكو لكن ما ولدت الامر الغيري الوجود مانع، شنو هو المانع؟ ناسي هذا، لكن مو معنى جزئية ما اكو. فاذا ما نقدر، هاي بوستر التفاته من الشيخ الانصاري رضوان الله عليه، الشيخ يقول اصلا ما نقدر نقول الجزئية الناشئة من الحكم التكليفي مختصة بحالة التذكر، من باب ان الحكم التكليفي مختص بحالة التذكر، هاي احتمال مو صحيح. ليش؟ لان ذلك الحكم النفسي او غيره، اذا نفسي النفسي ما يستنقص من الجزئية، كما مثل في مثال تحميد عند ال... واذا كان غيري بل الغيري ناشئ عن الجزئية، لكن ما يلزم من سقوط الامر الغيري سقوط الجزئية، لان الجزئية هي التي تولد الامر الغيري، لا ان الامر الغيري يولد الجزئية، فمن سقوط الامر الغيري لا يلزم سقوط الجزئية. انقل قد تشكل السعادة، تقول لي شيخنا ليش في باب الشرطية يقولون اذا سقط الحكم يسقط الشرط؟ شلون في باب الشرطية يقولون اذا الشرطية حاصلة من الحكم، مثل ما يشترط في الصلاة عدم لبس الحرير، عدم لبس الذهب، عدم الغصب، اقول لك هاي مش المنشأ، يشترط عدم الغصب، عدم لبس الحرير، عدم لبس المصروف، عدم بعد ما ادري شنو المنشأ، منشأ عندنا على انه هو حرام انسان يغصب، حرام حرمة نفسية، اصلا من المحرمات النفسية انا انسان يغصب يلبس حرير، يلبس ذهب الرجل، فشلون هنا بالشرطية نقول تسقط شوكت عند سقوط الحكم التكليفي؟ اذا فرض الانسان مضطر الى لبس حرير الدنيا باردة، في القطب الشمالي امن، وهي ترى الدنيا باردة في القطب الشمالي، وما عندي الا شيء يسمونه حرير، نقول بعد شرطية عدم لبس الحرير تسقط عن الصلاة. ليش؟ لان لبس الحرير الان جائز بعد اليه، فشلون اقبلت في باب الشرطية هذا الشيء ان الشرطية تحصل من الحكم التكليفي، واذا سقط الحكم التكليفي بسبب اضطرار مثلا او غيره يسقط الشيء يسمونه الشرطية، لكن بالجزء ما اقبلت. شنو الفرق؟ انت في شيء اشكالي ولا؟ الجواب الفرق واضح، كيف؟ لانه في باب الشرطية نقدر نقول من الواجبات النفسية ماذا؟ او من المحرمات النفسية ماذا؟ لبس حرام نفسي مو غير نفسي، فاذا سقط شرطية لا تقول لي فاذا حرام نفسي شلون استنتج نفس شرطيه؟ اقول لك استنتجنا الشرطيه من باب انه اذا كان حرام نفسي البس شنو؟ الحرير. اي نعم. اذا ما نقول عدم لبس الحرير كان يلزم من ذلك ماذا؟ اجتماع الامر والنهي في شيء واحد. فيصير لبس جاء واجب غير واجب. واجبهم من يابا انه لازم لباس انسان بالصلاة يلبس ساتر حتى يكون محرمون من بابنا محرمات النفسية لبس الحرير. فيلزم اجتماع الامر والنهي في شيء واحد. فللفرار عن هذا المحذور نقول اذن يشترط في الصلاة عدم لبس الحرير. تثبت لي بنفسي نحصل منه الشرطية حتى لا يلزم اجتماع الامر والنهي. فاذا نلتزم في باب الشرطية التكليف نفسي يختص في حالة الاتفاق. فاذا كان كذلك بل التكليف نفسي نحصل منه الشرطية ويختص في حالة الاتفاق. بما انك تختص في حالة الاتفاق شرطية تختص في حالة الاتفاق. لا تقول لي ستر خب اتفع ما تنقول ايه خب اتفع ما تنقول. اقول لك الله اتفقوا انت بعد انا ما اقوله انت بعد قول على انه شنو طبق هو هذا حتى شلون يلزم اجتماع الامر والنهي. يلا يلا يلا قول انت بعد قول شلون اقول يلا علمني اقول شو يسمونه قولي الحمد لله رب العالمين جزء من الصلاة لانه لو لم يكن جزء يلزم ما شنو يلزم اجتماع امر ونهي يلزم كلا. فمن عدم الالتزام بالجزء لا يكون محذور محذور اجتماع امر ونهي او غيره. فلا داعي للالتزام بالجزئية في صورة كون الامر بالتحميد ماذا نفسية. اذا مرين نقول جزء ما يلزم اشكال بينما في باب الشرطية في باب المحرمات طبيعي الشرطية تصير في باب المحرمات. اذا ما نقول عدم لبس الحرير شرط في الصلاة شوف الالف اذا البس شو يصير بما انه حرير حرام بما انه ساتر يصير واجب من حيث ساترية ساتر واجب يلزم اجتماع الامر والنهي في شيء واحد. فلأجل أن لا يلزم نلتزم بأنه ماذا عدم لبس الحرير إن شاء الله. فالوجوب نفسي حرمة نفسية ونحصل منها الشرطية. وبما أن الحرمة النفسية مختصة بعارف عدم الإضطرار فلازمه الشرطية ثابتة في حالة عدم الإضطرار. في حالة الإضطرار يعني لا يشتغل عدم لبس الحرير هذا هو الفارق وطبق العبارة. بس احنا هذا اللي صحيح هذا الكلام يعني يتم فيما لو فرض ماذا كان سافرا صحيح لو كان ماذا سافرا بس اما لو لم يكن سافرا يا هل ترى يلتزمون سامات العلماء ببطلان الصلاة؟ بل حرام سوى ايه؟ الصلاة تصير باطلة يعني؟ ما معلوم ما ادري ما معلوم صلاة تصير باطلة يعني العلماء لما يذكرون ارسل الرسائل العملية هذا الشيء مو في الساتر يشترط في الساتر ان لا يكون حرير ومقصوب ومن ذهب. اما لو فرضت لم يكن ساترا اما تقولون ما معلوم هذا الشيء بل السبب محرم لكن مو معنى ذلك على انه ماذا خالف الشرط وهنا يشترط عدم لبس الحرير. على اي حال يقول قدس سره اما ما ذكره من ان دليل الجزء قد يكون بس تذكرت أنا قد يكون من قليل التكليف من شاء التكليف وهو يعني التكليف لاختصاصه بغير الغافل لا يقيد اطواق الامر بالكل. امر بالكل يعني امر صلي، امر بالصلي الصلاة مطلق ما مقيد هذا الجزء، ما يقيد الا بقدر مورده، بقدر مورد هذا التكليف، بقدر مورد ومورد هذا التكليف وغير الغفلة، حالة عدم الغفلة، فيتقيد ماذا؟ أمر صلي بحالة عدم الغفلة، أنه ابتدي هذا الجزء بحالة عدم الغفلة، وهو غير الغافل، فإطلاق الأمر بالكل المقتضي لعدم جزئية هذا الجزء، الأمر بالكل يقتضي أن هذا ليس الجزء، يعني مطلق، يقول ذاك الإطلاق بريء وهو بالنسبة إلى الغافل فإطلاق الأمر بالكل المقتضي لعدم جزئية هذا الجزء له يعني للكل بالنسبة إلى الغافل بحاله يبقى بحاله الإطلاق من خلف التكليف، لأن الجزئية منتزعة من التكليف والتكليف بما أنه مختص حالة الالتفات، فالجزئية مختصة حالة الالتفات، ففيه أن التكليف المذكور إن كان تكليفا نفسيا مثل ماذا يجب تصرف تحميد العاطف فلا يدل على كون متعلقه وهو التحميد، هذا متعلق الأمر جزءا للمأمور به جزء من الصلاة حتى يقيد الأمر بالكل، فلا تكتب شنو أنه تكليف غير، وإن كان تكليفا غيريا فهو كاشف عن متعلق كون متعلق الجزء، يكشف مو هو يأتي الجزئية، يكشف عن الجزئية، لأن الأمر الغير شلون يكشف عن أمر غير، إنما يتعلق بالمقدمة يعني بالجزء، وانتفاء إذا كان هيك يكشف فين هذا نقول انتفاء هذا الأمر الغيري بالنسبة إلى الغافل أمر منتفي، لكن ما يدل على نفي الجزئية في حقه يعني في حق الغافل، ليه؟ لأن الجزئية غير مشتبة عنه يعني عن التكليف، بل بالعكس هي جزئية غير التكليف، يعني جزئية غير مشتبة عنه، بل هو يعني التكليف مشتبة عنها، فإذا هو مشتبة عنها فزوانه ما يستلزم زوال الجزئية. بعدين يقول الشيخ رضوان الله عليه ومن ذلك يعلم الفرق بين الجزئية والشرطية، يعلم الفرق بين ما نحن فيه وبين ما ثبت اشتراطه الشرطي من الحكم التكليف مثل لبس الحرير، عدم الفعل ثبت الشرطي تنميا من دليل من حكم التكليف وحرمة لبس الحرير، فإن الشرطية مسببة على التكليف، الشرطية عدم لبس الحرير تولدت النية من تحريم الافتعال، لو لم يكن حرام ما كنا نقول يشترط، لو لم يكن حرام نفسي هذا ما كنا نقول يشترط عدم لبس الحرير، فهو هذا التكليف ولد الشرطية، لا أن الشرطية هي ولدت هذا الأمر، بل هذا الأمر هذا التكليف يحرم لبس الحرير هو الذي ولد الشرطية، حتى لا يسمع أمر والنهي قلنا ولد الشرطية وقلنا بأنه يحرم لبس الحرير، فإن الشرطية مصدبة عن التكليف عكس ما نحن فيه، ما نحن فيه شنو؟ الجزئية لم تولد التكليف وإننا ماذا؟ العفو الشرطية ماذا؟ في موردنا الشرطية ليست مصدبة ماذا عن التكليف بل هي السبب للتكليف في موردنا، فإن الشرطية مصدبة عن التكليف عكس ما نحن فيه، إذا مصدبة فتنتفي مو فينتفي فتنتفي، يعني الشرطية بانتفائه بانتفاء التكليف إذا كانت مسببة عنه، والحاصل مولانا أكرر إن الأمر الغيري بشيء لكونه جزءان وإن انتفى في حق الغافل عنه، وإن انتفى في حق الغافل عنه، الغافل عنه يعني الغافل عن الجزء عنه عن الجزء متعلق فيما بكلمة الغار، وإن انتبه هذا الأمر الغيبي ليش من حيث انتبه الأمر بالكل أمر بعدين انتبه الأمر يمكن تكليف العشرة من حيث انتبه الأمر بالكل في حقه، إلا أن الجزئية لا تنتفي بذلك يعني بانتفاء الأمر بهذا الجزء، ليش؟ لأن الجزئية لم تولد دي لم تتولد من الأمر بالكل هذا الجزء، حتى اذا انتفى انتفى الجزء. اقول الشيخ هنا قال ومن ذلك يعلم الفرق بين ما نحن فيه وبين ومن ذلك يحسن ومن ذلك يعني من ان الجزئية لم تتولد من حكم التكليف بل الحكم التكليفي تولد من الجزئية. من هذا يعرف الفرق بين الجزء وبين الشرطين. الشرطين يقول اذا اتخذ الحكم هي تسقط لان الشرطية تولدت من حكم. اما في الجزء ما نقول الشيء نقطة. وقد يتخيل ان اصالة العدم على الوجه المتقدم الى اخر. قد واحد يقول شيخنا انت بالتالي في درس امس اخير درس امس الاخيرة شنو قلت؟ انه اذا كان المقصود من عدم جزئية الصورة في حق الناس أنا شو تفكر في هذا؟ أنه يكلف حالة النسيان فقط بالتسعه قلنا هذا موضوع. وإذا كان المقصود من عدم الجزئية هذا أنه في حال الصلاة مكلف بالعشر في حال النسيان. لكن بعد الصلاة نقول له لا تعد الصلاة يجزي وإن لم يكن واجب يجزي. قلنا هذا يحتاج الى دليل. اصل البراءة ما يثبت شنو اذا بل الاصل عدم اذا اسمه اليوم اليوم الان اريد احسن. هذا واحد يقول هذا انت حضر الجنابة قلت شو يسمونه الاصل شنو اصل عدم شنو اصل عدم الاجزاء. انت قلت صدق الاصل عدم الاجزاء لكن عنده اصل حاكم شنو هو استصحاب الصحة. فنقول انا اول ما دخلت الصلاة قبل ما انسى جزء صلاتي كانت صحيحة يا ولا وبعد ما نسيت استصحب الصحة. فيثبت الاجزاء وهذا حاكم على اصالة عدم الاجزاء. انت فتش مش اقولا يا ولا اكرر لرب قائل يقول امس في اخير الدرس قلت الاصل عدم الاجزاء. فنقول صحيح بس اكو اصل حاكم عليه وهو نقول اول ما اتقلت الصلاة صلاة صحيحة لما نشيت اشوفك باقي صلاة صحيحة اصل الصحة يثبت الاجزاء. يقول الشيخ ان شاء الله فيما بعد ما ادري ثلاث اربع محاضرات اثنين ثلاثة اربع ما ادري شكيه امساضة يجينا عن استصحاب الصحة ماذا غير صحيح فيه شقوق ثلاثة كلها باطلة. وقد يتخيل ان اصالة العدم على الوجه المتقدم اصالة العدم على الوجه المتقدم عشان اصالة عدم الاجزاء بالبيان الذي تقدم عنه. وان اقتضت ما ذكر عن شنو يعني عدم الاجزاء الا ان استصحاب الصحة حاكم عليها. وفيه ما سيجيء في المسألة الثانية. المسألة الثانية شنو هي شق الجزئي مسألة ماذا زيادة الجزء عمدا من تفادي التمسك به يعني باستصحاب الصحة في هذه المقامات. وكذا التمسك بغيره بغير استصحاب الصحة من الأمور إن شاء الله بعدين نذكر عدة أمور نحاول أن نثبت فيها الصحة غير الاستصحاب. لا تبطلوا أعمالكم وغير ذلك من ذكر كلها إن شاء الله نبين باطل. فإن قلت إن الأصل الأولي وإن كان ما ذكر إلا أنه نرجئه إلى غد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.